السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من سلك سبيلهم واتبع منهجهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذه محاضرة بعنوان ماذا تعرف عن الجن؟ ماذا تعرف عن الجن؟ وهي ضمن المحاضرات التي نتحدث من خلالها في تفسير سورة الجن، فآثرت أن أذكر شيئا من حياة هذا العالم وهو عالم الجن، لأن كثيرا من الناس يخاف من الجن ولكنه لا يدري عن الجن شيئا، ولا يدري أنه أقوى من الجن، وأن الله تبارك وتعالى أعطاه، أي أعطى للإنسان من الأسلحة ما يستطيع بها أن ينتصر على الجن. من هم الجن؟ ومن أي شيء خلقوا؟ وأين يسكنون؟ وما علاقتهم بنا؟ وماذا يأكلون؟ وماذا يشربون؟ وهل يتزوجون أم لا؟ وهل لهم أولاد أم لا؟ وهل عندهم القدرة على تغيير أشكالهم وتغيير صورهم أم لا؟ وما هي الوسائل التي بها ينتصر الإنسان على الجن؟ هذا وموضوعات أخرى سنتعرف عليها بإذن الله تعالى في هذه المحاضرة. وقفنا في التفسير عند قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قصة ذلك أن العرب كانوا إذا نزلوا في بادية أو إذا نزلوا في مكان لكي يستريحوا فيه من السفر، فكان الجن إذا رأوا الإنس يفرون منه. الجن بمجرد أن يأتي الإنس إلى هذا المكان الجن هو الذي يفر، فإذ بسيدي هؤلاء القوم من الإنس رئيس القافلة أو زعيم القافلة يتقدم ويقول أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. فبعد أن كان الجن هم الذين يخافون ويفرون، يرجع مرة ثانية، ده هم اللي خايفين مننا احنا بنجري ليه بقى، فيرجعون فيزيدوهم رهقا، أي رعبا وفزعا وخوفا. وهذا هو القول الأول في كلمة رهقا، فرهقا يعني خوفا وزعرا وفزعا وفزعا. القول الثاني فزادوهم رهقا، أي إثما وطغيانا، والمقصود هنا الجن، يعني لما خاف الإنس من الجن ازداد الجن طغيانا وازداد الجن إثما وعتوا وتجبرا وتسلطا على الإنسان. فإذا علمنا ذلك علمنا أن الجن يخاف من الإنسان، ولذلك قال أحد السلف بأن الإنسان إذا خاف الجن تسلطوا عليه، وإذا شد عليهم خافوا منه. حتى يذكر أن بعض السلف أظنه مجاهد أو غيره كان إذا أراد أن يصلي شوش عليه جني صلاته، فكان يتصور له ويتمثل له في صورة، ورد أنها صورة ابن عباس رضي الله عنه. فلما كثر ذلك وسأل ابن عباس رضي الله عنه قال إذا فعل ذلك فأمسك له السكين وشد عليه. قال له لو حصل لك الكلام ده أمسك له السكين وشد عليه، يعني خوفه أنت، لا تخف أنت منه. قال ففعلت فعلا، أتى وأمسك السكين واشتد عليه ليهجم عليه فصرع الآخر. الجن هو اللي صرع، الجن هو اللي صرع. فهذا معنى إذا خاف الإنسان الجن تسلط عليه، الجن هو اللي بيركبه من شدة الخوف. وإذا اشتد عليه، يعني شدت انت عليه، انت اللي هجمت عليه، خاف هو منك، الجن يخاف منك. فإذا الجن فيه ضعف، الجن عنده ضعف. وأيضا يذكر في بعض الآثار أن الجن مروا على آخر، مروا على آخر وقد سرع، يعني مجموعة من الجن أو من الشياطين مرت على جن مسروع، فقالوا ما له، ما الذي حصل له؟ قالوا إنه مسروع. الجن المسروع مش الإنس المشروع، المسروع الجن نفسه. قالوا إنه مسروع. قالوا ومن صرع؟ قال صرع من رجل ذكر الله عز وجل. واحد معدي بيقول الأذكار، الجن سمع قالوا صرع على طول، تلبط من ذكر الله عز وجل. وأيضا لما قال أحد الصحابة، لما قال تعس الشيطان لما عثرت الدابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال تعس الشيطان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان، وإنما قل بسم الله. لا تقل تعس الشيطان، وإنما قل بسم الله. فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم حتى صار كالبيت وقال بقوتي قهرته. وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى صار كالذباب أو كالذبابة. انظر، إذا ذكر الإنسان ربه عز وجل وقال بسم الله، الشيطان يتصاغر حتى يصير كليه زي الدبان. إذن معك أسلحة قوية. فإذا هؤلاء القوم الذين كانوا يستعيذون بالجن ويقولون نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، كان الجن يتسلط عليه. بعد ما كان الجن بيجري يرجع بقى يخبط لهم في الحلل ويخوفهم ويعمل لهم أصوات، التانيين ما يعرفوش يناموا. وهذا يحصل عند بعض الناس في هذه الأيام، إن بعض الناس لما يدخل مكان يقول لك إيه دستور يا سيادنا، هذا يجعل الشيطان والجن يتسلط على هذا الإنسان. دستور يا سيادنا زي نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء إيه قوم. واحد برضه تلاقيه لما دخل على الناس يقعد يسقف ويقول لي دستور يا سيادنا يا سيادنا، السياد دول يقصد الجن يعني. وفي ناس تانية تقول لك أشتات الأشتوت أو غير ذلك، أو حابس لابس حابس مش عارف إيه إلى آخره يعني. المهم هذه الأشياء مما تغري الجن وتجعل الجن يتسلط على الإنسان. طب افرض انت نازل مكان وخايف من هذا المكان، خايف من الظلام، خايف من وجود الجن، خايف من اي شيء. شرع الله عز وجل لنا الاستعاذة بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه رجل بأنه نزل مكانا فلدغته عقرب، فقال إذا نزل أحدكم منزلا فقال اللهم فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا يضره شيء. إذا نزلت أي مكان وانت خايف، سواء خايف من الظلام، خايف من الجن، خايف من الحشرات، خايف من الأشياء المؤذية، انت بس انزل المكان ده قول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بس تقولها مرة اثنين ثلاثة أكثر أو أقل. المهم هذا الذكر يدفع عنك الأذى، يدفع عنك الأذى. نرجع إلى يعني هذه الآية التي وقفنا عندها، أدخل منها إلى موضوعنا اليوم وهو ماذا نعرف عن الجن، من هم الجن. الجن هو عالم مستقل له أفراده، وفيه بعض الأمور التي ستستمع إليها الآن. هذا العالم مكون من الجن، وسمي الجن جنا لاستطارهم عن الأعين. مادة الجيم والنون في اللغة تدور على الستر والخفاء، ومنه سمي الجنين في بطن أمه جنينا لأنه مستتر خفي فاسمه جنين. وسميت الجنة جنة لأن من دخلها ستره الله عز وجل. وسمي المجنون مجنونا لغياب عقله، وأيضا سمي الترس أو المجن مجنا لأنه يستر المقاتل خلفه. المهم في اللغة كلمة أو مادة الجيم والنون تدور على الإيه؟ على الستر والخفاء. فسمي الجن جنا لاستطارهم عن الإيه؟ عن الأعين. وقد دل على وجود الجن القرآن والسنة وإجماع الأمة، لم ينكر وجود الجن إلا بعض الفلاسفة، حتى أهل الكتاب يؤمنون بوجود الجن، يعني اليهود والنصارى يؤمنون بوجود الجن، وحتى الفرق الضالة المخالفة لأهل السنة تثبت وجود الجن، لكن بعض الفلاسفة اللي بيعتبروا ما فيش جن، وبيعتبروا ان الجن او الشياطين عبارة عن النوازع الشريرة او الطبائع الشريرة او نحو ذلك. المهم الجن سموا جنا لاستتارهم عن الاعين، وقد دل على وجودهم او على اثبات وجودهم القرآن، كما في سورة الجن وفي سورة الاحقاف وفي سورة الرحمن وغيرها من السورة التي ذكرت الجن، وفي سورة الأعراف أيضا وغيرها من السورة. والسنة أيضا فيها نصوص كثيرة تدل على ذلك، منها ما سنسمعه الآن، والإجماع انعقد على ذلك. من أي شيء خلقوا؟ ما هي مادة خلق الجن؟ يعني هذا الكتاب الذي معنا كتاب عالم الجن والشياطين، هذا للدكتور عمر سليمان الأشقر، وهو من أوسع الكتب وأحسنها في هذا الباب اللي سلسلة العقيدة، للدكتور عمر سليمان الأشقر. وهناك كتاب آخر قيم بعنوان وقاية الإنسان من الجن والشيطان للشيخ وحيد عبد السلام بالي. أصل خلقتهم أنهم خلقوا من النار. هل خلقوا قبل آدم أم بعد آدم عليه السلام؟ الجن مخلوق قبل آدم ولا بعد آدم؟ قبل آدم عليه السلام. كانوا يسكنون الأرض قبل آدم عليه السلام لقوله تعالى في سورة الحجر: والجان خلقناه من قبل، يعني من قبل من؟ قبل خلق آدم عليه السلام، من نار السموم. وقال تعالى في سورة الرحمن: وخلق الجان من مارج من نار. والمقصود بمارج النار يعني لهب النار أو خالص النار، هذا معنى مارج من نار. وهذا قول ابن عباس وعكرمة ومجاهد وغيرهم. وقال ابن عباس أيضا: هي خالص النار، يعني المارج إما أنه لهب النار وهذا رأي الجمهور، وإما أنه خالص النار. وقال أيضا بعض أهل العلم: المارج هو اللهب المختلط بسواد النار، اللهب المختلط بسواد النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني من طين، من صلصال، من حمأ مسنون كما أخبر الله عز وجل، من تراب. كل ذلك هو أصل خلق خلقة آدم عليه السلام. إذن خلقت الجن من نار. طبعا هذا أصل خلقتها، لكنها الآن أو بعد أصل خلقتها فإن النار امتزجت بعناصر أخرى. يعني أنت الآن أصل الإنسان إيه؟ من إيه؟ هل أنت طين دلوقتي؟ هل أنت طين؟ واضح؟ هو أصل الخلق طين. كذلك أيضا أصل خلق الجن إيه؟ نار، لكن قد لا يكون الآن إن هو ماشي مولع، لأن واحد ممكن يفتكر إن الجن مولع على طول. لا، الجن قد يتشكل في أي صورة كما سيأتينا الآن في الحديث. ولذلك الناس اللي تقول لك: طب الجن مخلوق من نار، إزاي يتعذب من بالنار؟ نقول: كما أن الإنسان مخلوق من طين ويعذب بالطين. لو واحد مثلا، هو الإنسان مخلوق من طين، واحد دفنه في التراب يتخنق؟ يتخنق ولا ما يتخنقش؟ يتخنق، التراب يموت. لو واحد جاب قالب طوب ولا قالب طين وقام خبطه فوق دماغه يحس ولا يحس؟ ممكن يقتله بهذا. فليس هناك يعني هذا الاعتراض غير وارد، ان الجن من النار ازاي يتعذب بها في النار؟ نقول ان اصل خلقته من النار. الدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوما، فجاء شيطان فعرض له اثناء صلاته وأتى بشهاب من نار. لو كان هو بيطلع نار من جواه ما كانش يحتاج انه يجيب ايه؟ شعلة نار، كان يدوبك عمل صبعه كده طلع النار عليه. واضح؟ لكن هو أتى بشعلة نار، أتى بشعلة نار وأخذ يعني يلبس عليه وسلم في صلاة، فأمسكه النبي صلى الله عليه وسلم وخنقه حتى وجد برد لسانه على يده صلى الله عليه وسلم. واضح الحديث؟ حتى وجد ايه؟ اثر الحراره ولا اثر البرد؟ برد لسانه. واضح الكلام؟ فالشاهد من هذا ان اصل خلق الجن من ايه؟ من نار. اصل خلق الجن من نار، لكن قد يدخله الان عناصر اخرى كما لو تشكل في صورة كلب اسود او حية كما سأتينا في الاحاديث الان. ما هي صفة الجن؟ إذن أصل خلقتهم النار. ما هي صفتهم؟ والجواب: الله أعلم بذلك، لأنه لم يرى أحد منا جنا على حقيقته. الصور اللي بتيجي على الكمبيوتر سيبك منه، يقول لك ايه صورة الجن، يجيب لك كده جن مصورينه، واخد بالك جايبينها من فيلم رعب ولا بتاع وحاطينها على الكمبيوتر، يقول لك دي صورة الجنة. لا لا لا، الجن على حقيقته لم يره احد من البشر الا قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم رآه على حقيقته. كذلك سليمان عليه السلام راهم على حقيقته، لكن احد بني ادم او بني ادم لم يروا الجن عليه على حقيقته. طب هل لهم لسان؟ هل لهم اذان؟ هل لهم اعين؟ هل عندهم قلوب ام لا؟ والجواب الظاهر نعم، الظاهر نعم، لهم هذه الاشياء، لهم قلب، لهم عين، لهم اذن. الدليل على هذا قوله تعالى في سورة الأعراف آية 179: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. واضح الكلام؟ يبقى لهم قلوب، لهم أعين، لهم هذا، يبقى إذن هذا هو الظاهر من آيات القرآن. لكن بقى شكل الجن بقى تجيه من فوق لتحت كده وكان ده الله أعلم بحاله. وأيضا له صوت، له صوت. قال تعالى عن الشيطان: واستفزز من استطعت منهم بصوت، استفزز من استطعت منهم بصوت. صوت الشيطان كما قال أكثر المفسرين هو الغناء، وورد ذلك في أثر أن الشيطان لما طرد ولعن قال لله عز وجل: اجعل لي بيتا، قال: بيتك الخلاء. قال: اجعل لي طعاما، قال: لك كل طعام لم يذكر عليه اسم الله، أو لك الميتة كما في لفظ آخر. قال: اجعل لي صوتا، قال: صوتك المزمار أو الغناء. ولكن هذا الأثر يعني ليس بسند صحيح، إسناده غير صحيح، لكنه ورد في التفسير عند تفسير هذه الآية. المهم أن الجن لهم أعين، لهم أذان، لهم قلوب، لهم صوت. وأيضا ورد في السنة أن الشيطان له قرنان. يبقى مش شرط أن كل الجن له إيه؟ له قرون. لا، اللي وارد عن إبليس أن له إيه؟ قرنان. الدليل على هذا ما رواه البخاري وغيره من النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. النهي عن الصلاة التطوع يعني عند طلوع الشمس وعند غروبها. وزيك اللي عايز يصلي الضحى بيصليها بعد شروق الشمس بايه؟ بحوالي ربع ساعة أو تلت ساعة. لكن ساعة الشروق أو ساعة الغروب لا، ممنوع الصلاة. الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وقال: إن الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان، وعندئذ يخر لها المشركون سجدا. جماعة الكفار بيسجدوا للشمس في هذا الوقت، ولذلك نهينا أن نتشبه به. فالشاهد لنا من الحديث إيه؟ أن الشيطان له إيه؟ له قرنان. الشيطان له قرنان. هل هذا في كل الجن؟ الله أعلم، لأن نحن نعلم أن الشيطان من الجن، وقال بعض أهل العلم بأن الشيطان هو أصل الجن كما أن آدم أصل بني آدم. واضح الكلام؟ بعض العلماء قال إن الشيطان هو دي أبو الجن، يعني الجن الشيطان عفريت ابن عفريت أو جن ابن جن. وليس من الملائكة كما قال ابن عباس لم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين، لكن هو نعم تشبه بالملائكة في عبادته، لكن هو أصله كما قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن، كان من الجن ففسق عن أمر رب. فقوله كان من الجن أي أن أصله خانه، الأصل بتاعه زي يقولوا الطبع غلاه. هو نعم قيل أنه لما حصل إجلاء الجن عن الأرض وذهبوا إلى القفار وإلى البحار وغير ذلك أسر منهم إبليس، أسر منهم هذا الجن، وأنه تاب وتعبد وتنسك حتى صار في رتبة عالية عند الملائكة، حتى أن بعض أهل العلم قال بأنه كان أحد خزنة السماوات، وهو يعني أول منتكس، انتكس بعد أن رأى الملكوت ووصل إلى هذه الدرجة العالية، ومع ذلك خانته طبيعته النارية فعصى الله عز وجل. طب واحد يقول لك وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، طب ما هو دي مستثنى من الملائكة، نقول بأن من أنواع الاستثناء الاستثناء المنقطع، الاستثناء الايه المنقطع، ان يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، كما يقال مثلا دخل القوم إلا الحمار، هل الحمار من القوم؟ الحمار من القوم؟ لا، لكن هذا اسمه في اللغة اسمه استثناء ايه؟ منقطع، استثناء منقطع. فالشاهد من الكلام ان اصل الجن اصل الشيطان انه خلق من ايه؟ انه من نار، اذن هو من الجن. طيب بعد ذلك الجن في لغة العرب وفي كتبه، في ناس بتسأل دايما يقول لك ايه الفرق بين العفريت والجن، ايه الفرق بين ابليس والجن، ايه الفرق بين الشيطان وابليس، في ناس بتسأل الاسئلة دي يقول لك في فرق بين العفريت والجن ولا لا. فاسمع لغة العرب، العرب عندما يتكلموا عن الجن فعندهم ست مراتب، الجن له ست لغات عند العرب، فإذا ذكروا الجن عموما أو خالصا قالوا جني أو قالوا جن، يبقى اللفظ العام اللي بيندرج تحته كل حاجة هو إيه؟ كلمة جن، عفريت من الجن، قال عفريت من؟ يبقى العفريت منين؟ من الجن، إلا إبليس كان من الجن، ماشي الكلام؟ صفضت مرضة الجن، لا ما دي لفظ تاني، صفضت مرضة الجن اللي هي في اللفظ الآخر المشهور صفضت مرضة، يبقى الشياطين ايه؟ جن برضه، الشياطين جن. فإذا أول شيء الجنس العام، الجنس العام هو الجن. بعد كده بقى فإذا أرادوا الذي يسكن مع الإنسان قالوا عامر، قالوا ايه؟ عامر أو عمار، واضح، قالوا ايه عمار، ولذلك الجن اللي بيسكن مع الإنسان اسمه عمار أو عامر، دي في لغة العرب. وورد في بعض الأحاديث في حيات البيوت كما سيأتينا الآن في قتل حيات البيوت والتحريج عليه، فإن كان مما يعرض للصبيان قالوا أرواح، يقول لك الأرواح الشريرة، فإذا قصدوا الأرواح اللي الناس بيسموها يعني في بعض الكتب وبعض الروايات يقول لك الأشباح، بيسموها ليه؟ الأشباح جوستس، صح أستاذ محمد؟ جوستس. فالشاهد دي بالنسبة للأرواح، هذا طائفة من الجن. فإذا خبث قالوا شيطان، وده عند جميع الملل بقى معروف ان الشيطان خبيث، الشيطان، ولذلك قالوا ان الفرق بين الجن والشيطان ايه؟ ان الجن منه المسلم والكافر، اما الشيطان فهو كافر إلا شيطان واحد فقط إلا شيطان النبي صلى الله عليه وسلم الذي أسلم الذي أسلم. لكن كلمة شيطان يعني كافر. وقال لك من مادة شطنة لبعده عن الخير ولبعده عن الطاعة ولبعده عن الإيمان. هذا بالنسبة للشيطان. فإذا زاد في الطغيان والكفر قالوا مارد. قالوا إيه؟ ولذلك الحديث يقول إيه؟ صفضت مرضت العتاولة الكبار. العتاولة الكبار لكن الشياطين الصغارين السريحة السريحة شغالين لكن العتاولة متأربجين. زيك واحد يقول لك طب الشياطين متسلسلة في رمضان وما الناس اللي بتشرب سجاير والناس اللي بتفطر والناس اللي مش عارف بتعمل ايه. نقول لك ماشي الحديث بيقول لك مرضت الايه لكن السريحة الصغيرين دول شغالين ما بتسلسلوش دول ولا حاجة. فكلمة مالد عند العرب هو الشيطان العاتي اللي الشيطان الايه اللي هو بيتمرد ويزداد طغيان. طبعا كلمة ابليس هذا لفظ للشيطان الكبير الذي كان في قصة آدم عليه السلام الذي أخرجه الله من الجنة وسمي إبليس لأنه أيس من رحمة الله. قال تعالى قال الله عز وجل في سورة الأعراف فإذا هم مبلسون بدايتها فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. يعني مبلسون يعني مبلسون آيسون. فإبليس السمى إبليس لأنه إيه؟ خلاص ليس له طمع في رحمة الله انقطع رجاؤه في الله لأن الله طرده ولعنه فما عادش عنده بقى لا طمع ولا كلام خلاص خسرنا خسرنا عنده. فلذلك سمي إبليس. فإبليس هذا هو لفظ على الشيطان. يبقى مراتب الجن عند العرب. الجن اللي هو اللفظ العام. عامر اللي هو سكان اللي هو سكان مع الايه مع الإنس في البيوت. فإذا كان يعرض للإنسان فهي الأطياف التي تسمى بالأرواح. فإذا خبث فهو الشيطان. فإذا تمرد وعتى فإنه المارد. ومنه أيضا عند العرب العفريت. العفريت وهو لمن زاد وقوي أمره. كل بقى عنده إمكانيات هائلة زي ما في سورة النمل قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقام. مجرد بس قبل أن تقف كده تلاقي العرش قدام وده هياتف باب مستقل وهو باب إمكانات الجن. إذن هذا بالنسبة للجن عند العرب. ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنواع الجن. أنواع الجن. هل في جن مائي؟ يعني هل في جن في البحار؟ في جنية البحر؟ في عروسة البحر؟ هل في جن في بيطير؟ هل في جن بتشكل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح الجامع قال صلى الله عليه وسلم الجن ثلاثة أصناف. يعني أنواع الجن. الجن ثلاثة أصناف. فصنف له أجنحة يطير في الهواء. في جن له إيه؟ أجنحة بيقدر يطير في الهواء. فجن فصنف له أجنحة يطير في الهواء وصنف حيات وكلاب. صنف حيات. حيات يعني لا السعبي وكلاب بالذات الكلاب السوداء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها ألا فاقتلوا الأسود البهيم. وشوف كلمة الأسود الايه البهيم يعني ايه اسود كله في بعض ما فيش اسود مخطط اسود عليه حتة صفرة لا اسود ايه بهيم يعني ليس فيه غير السواد. فاقتلوا الأسود البهيم فإنه شيطان. فاقتلوا الأسود البهيم فإنه إيه؟ شيطان. وطبعا ورد في الأحاديث أن من الثلاثة التي تقطع الصلاة يعني تبطل الصلاة إذا مر بين هذا المصلي إيه؟ الكلب الأسود. فسألوا أبا سعيد أو غيره قالوا فما بال الأصفر من الأسود، يعني أي كلب يعدي يبطل الصلاة؟ قال له لا، كلب الأسود. قال وما بال الأسود من الأصفر؟ قال الكلب الأسود شيطان. كلب الأسود إيه؟ شيطان. فقال صلى الله عليه وسلم وصنف حيات وكلاب وصنف يحلون ويضعنون. صنف يحلون ويضعنون، ومعنى يحلون ويضعنون يعني شفت انت زي شيخ العرب وشيخة العرب عندنا كده اهو، ما في شيخة العرب عند الجنان قاعدين يسرح فجأة حتى الفلاني هم نزلين الخيام وقاعدين خلصوا المهمة هم لمين العزال وماشيين. فدي معنى يحلون ويضعنون، يعني قاعدين يسافروا من هنا لهنا وروحوا من هنا لهنا سوحين. دي معنى يحلون ويضعنون، يعني يقيمون ويرتحلون، يعودوا في مكان ونقلوا في مكان تاني ويعودوا في مكان ونقلوا في مكان تاني. قال أيضا وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحيات مسخ الجن، الحيات مسخ الجن صورة، الحيات مسخ الجن صورة، كما مسخت القردة والخنازير من بني إسرائيل. الحيات مسخ الجن كما مسخت القردة والخنازير من بني إسرائيل. ومعنى الحيات مسخ الجن مش معنى ان كل تعبان جن، لا، معنى ان اصل الحيات مسخها جن. واضح الكلام؟ الحيات دي كان اصلها ايه؟ جن. زي مثلا في ناس وقت لما تيجي تقول على اليهود يقول لك اليهود احفاد القردة والخنازير، صح ولا غلط؟ اخوان القردة والخنازير او اشباه القردة والخنازير، لانه ما مسخ قوم وكان له ناس. اللي اتمسخوا في قصة اصحاب السبت مسخوا قردة وخنازير، دول ما خلفوش بعد كده، دول ما كانش لهم خلف. واضح الكلام؟ ليس لهم ناس. فالحيات اصلها مسخ الايه؟ الجن، وليس ان كل حية تبقى ايه؟ تبقى جن. طيب دي بالنسبة لي الجن عند العرب وأنواع الجن التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الجن إيه؟ أنواع الجن صنف له أجنحة يطير في الهواء، صنف حياة وكلاب، وصنف يحلون ويضعنون. يحلون يعني إيه؟ يحلون يعني يقيمون، يعودوا في مكان، كلمة يحلون يعني يقيمون في المكان، ويضعنون يعني يسافرون في البلدان. بعد ذلك هل يأكل الجن وهل يشرب أم لا؟ هل الجن بيأكل ويشرب أم لا؟ والجواب نعم، الجن يأكلون ويشربون. الجن منهم مؤمن منهم مسلم، الجن منهم صالحون كما قالوا عن نفسهم وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، يعني منهم الهندوسي واليهودي والنصراني واللي بيعبد الشمس، ومنهم الشيوعي ومنهم الشيعي ومنهم المسلم ومنهم المؤمن إلى غير ذلك. فهم ملل ونحل كما هو الحال في البشر. فأما الجن المؤمن، أما الجن المؤمن فإنه يأكل كل عظم ذكر عليه اسم الله. الجن المؤمن المسلمين منهم دول بيأكلوا العظام التي ذكر عليها اسم الله. إذا أكل الإنسان وسمى الله على طعامه فإن ما يتبقى منه من عظم فإن الله عز وجل يجعله أوفر مما كان لحما فيأكله إخواننا من الجن. كما قال ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كما سنسمع الأثر ده. دي بالنسبة للجن هون المسلم. بالجن المسلم انت ترمي الفرخة متعظمة من هنا بعد ما خلاص تأكلها ولا تترك للذر فيها مقيلة، فإن الله عز وجل يأمرها بأن تكسى مرة ثانية وأوفر مما كانت فيه، فيأكلها من؟ إخوانك من الجن. ولذلك لا يجوز الاستنجاء بالعظم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالإيه؟ بالعظم. فعش واحد يزيل النجاسة بشيء من العظام، لا يجيب عظم فرخة ولا عظم لحمة ولا الكلام ده ويزيل بنجاسة، لأن هذا إفساد لطعام إخوانه من الجن. أما بالنسبة للجن الكافر فإنهم يأكلون الميتة وما لم يذكر عليه اسم الله. الطعام اللي ما يذكرش عليه اسم الله عز وجل أو الطعام اللي هو الميتة دي مين اللي يأكله بقى؟ الجنان اللي هو الكفار والشياطين يأكلون هذا. نسمع إلى الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأتيه بأحجار يستجمر بها، وقال له لا تأتيني بعظم ولا روث. قال له ما تجيبليش لعظم ولا إيه روث اللي هو البعر يعني، لا تأتيني بروث. فقال لما نهيتني عن ذلك يا رسول الله؟ قال له يعني اشمعنا الروث والعظم ما قلتليش اجيب دلي. قال هما من طعام الجن، وانه اتاني وفد جني نصيبين. هذا جن قيل انهم نصارى وقيل انهم يهود، وهم المذكورون في قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فهنا قالوا من بعد موسى، إذن هم كانوا إيه؟ يهود أو نصارى. واحد يقول لك طب نصارى يقولوا موسى ليه؟ قال لك لأن النصارى أيضا يؤمنوا بهذا، مش عندهم العهد القديم والعهد الإيه؟ الجديد. جديد. واضح؟ فممكن يكونوا نصارى وممكن يكونوا ايه؟ يهود. ممكن يكون نصارى او يهود. ونعم الجن، ونعم الجن، حتى ان ورد في حديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة الرحمن قال ان اخوانكم من الجن كانوا احسن مردودا منكم، كلما مر عليهم فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قالوا لا نكذب بأي من آلاء ربنا. فهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فنعم الجن هؤلاء. فسألوني الزاد، يعني قالوا احنا ناكل ايه بقى؟ احنا الوقت اسلمنا. كانوا الاول ما بيهموش الاكل، اي اكل يلغ فيه خلاص، ماشيين على مزبلة على شوية جيف على اي حاجة يلغهم، لكن الوقت اسلموا فهيبقى الاكل الوقت مشكلة، عايزين ياكلوا ياكلوا ايه؟ فدعوت الله له الا يمروا بعظم ولا بروثة الا وجدوا عليها طعام، فاما العظم فزادهم وأما الروث فزادوا دوابهم. يعني حتى ليه؟ حتى البهائم بتاعتهم، حتى الدواب بتاعتهم. إذن الجن عندهم دواب ولا ما عندهم شيء؟ طيب طيارات ولا صواريخ ولا مرسيدس ولا الله أعلم، بس عندهم إيه؟ دواب. وهم أيضا في حتة الأمور الحديثة وغير ذلك يعني عندهم هذه الأشياء الحديثة، كما سيأتينا الآن من كلام شيخ الإسلام كلام عجيب يعني. فالشاهد من أن الجن عندهم وسائل مواصلات، وإن كان هم عندهم أصلا أو بعضهم عندهم قدرة على سرعة الإيه؟ سرعة التنقل، على سرعة التنقل، وهم زاروا الفضاء برضو الكلام ده كله قبل الإنسان كما سنسمع إلا. الشاهد من الكلام إن الجن عندهم دواب وأنهم يأكلون، أما الجن أنفسهم فيأكلون العظام بعد أن توفر باللحم، وأما الدواب فيأكلون الإيه؟ الروث بعد أن أيضا يكون عليه لحم. وأتى بحديث ابن مسعود وقد ذكرناه في اللقاء المحرم. أيضا من الأحاديث التي تدل على أن الجن يأكلون ويشربون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأكل وأن نشرب باليمين، وبين العلة في ذلك أن الشيطان يأكل ويشرب بشمال، فقال صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. واضح الكلام؟ طيب. أيضا من الأحاديث التي تدل على أن الجن يشربون ويأكلون ويبيتون مع الإنسان في البيوت، يعني يبيتون مع الإنسان، الحديث المشهور المعروف في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان ها لا مبيت لكم ولا عشاء. يبقى شفت النصر على الشيطان سهل ازاي؟ شفت النصر على الجن، الناس اللي بتخاف من الجن، الامر سهل، الامر سهل، انت تذكر الله عز وجل، توقف الشيطان بره جنب صفيحة الزبالة، يقف بره على السلم في البرد، ما يتسجرش يدخل عندك البيت طالما انت قلت ايه بسم الله فقط، لا مبيت ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت والعشاء، أدركتم المبيت، فإن لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء، يعني عامل بارتي على حسابه، بارتي مجاني، فري بارتي، حفلة مجانية للشيطان وأعوان الشيطان، لأنه لم يذكر لا عند دخوله ولا عند طعامه. وده بيحصل بقى لما تلاقي العريس راجع من المسرح بعد ما هز كتافه وراس لغاية ما خلاص حلو تهد، فيدخل بقى الناس مفطمة قالوا له تدخل برجلك اليمين، وما قالوش بقى يذكر الله ولا الكلام ده، أهم حاجة يدخل بإيه؟ برجلك اليمين، لا أنت نط برجلك الاثنين بس قول بسم الله، عايز تدخل برجلك الاثنين بس قول بسم الله، الشرط بقى يمين ولا شمال مو بتقول بسم الله. فالشاهد طبعا الافضل ماشي اليمين، لكن يعني انا اقصد ان الاصل هو ايه، ان انت تسمي الله عند دخول، تذكر الله عند دخول، فهذا دليل على ان الشيطان يبيت ويتعشى، الشيطان يبيت ويتعشى، والانسان ينتصر عليه بذكر الله سبحانه وتعالى. ايضا مما ورد في السنة يبين هذا ان الشيطان يستحل الطعام الذي لم يذكر عليه اسم الله، وهنعرف الآن السنة بتغيب ان ممكن احيانا واحنا قاعدين جماعة نأكل ان ممكن واحد ينسى يسمي او ما يسميش، فتكون فرصة للشيطان في الدخول في هذا الطعام. ولذلك يعني ينبغي ان انت لو كنت قاعد مع ناس وتظن انهم قد يغفلون عن التسمية ان تذكرهم انت به، لهم يلا يا جماعة ناكل بسم الله عشان تذكروا. الدليل ايه؟ حديث حذيفة رضي الله عنه قال كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده أولا. ودي من السنن في الطعام البدء بالكبير، البدء بالإيه؟ لما تكونوا قاعدين مجموعة وفي كبير للقعدة، إن السنة أنت ما تحطش إيدك في الأكل غير بعد إيه؟ بعد الكبير، مش الكبير يروح يعمل حاجة يرجع ليه كله خلص، لا، ينبغي ان انت تنتظر كبير، سواء كان الاب او الام او العالم او غير ذلك، المهم السنة ان يبدأ الكبير في الطعام. قال وكنا معه ذات يوم على طعام فجاءت جارية كأنها تدفع، هم قاعدين ياكلوا لقوا بنت صغيرة داخلة عليهم جاري كأن حد بزقها من ورا، حد ماسكها بزقها من ورا كأنها تدفع، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم يدها عن الطعام. لسه البنت هتحط ايدها في الأكل من نفسها لما ايه مسك ايديه. ثم جاء أعرابي كأنه يدفع، كأن حد ايه حد بزق، فأراد أن يضع يده في الطعام، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم يده مع يدها، أمسك إيد الإعراب مع إيد البنت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر عليه اسم الله. مع إن في الغالب الصحابة سموا ولا ما سموش؟ سموا كلهم أكيد، وحتى إذا ما كانوش هم سموا النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ سمى على الطعام. لكن شوف بقى الشيطان عايز يدخل بأي طريق، فراح جاب بنت يزقه، وراح جاب واحد عشان يزقه عشان يدخل معاه الأكل. فقال: وإن يده مع يدي الآن. يعني ايه ماسك ايد الشيطان الآن مع ايد البنت وايد الايه وايد الأعراب. إذن الشيطان يستحل الأكل الذي لم يذكر عليه اسم الله. ويورد حديث آخر في إسناده مقال أنه بينما رجل يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله أوله وآخره، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الشيطان كان يأكل مع هذا. فلما قال ما قال تقيأ الشيطان. وهذا الحديث هذا يعني هذه الرواية في إسنادها ما قال، وإن كان أصل الحديث إيه ثابت إن أنت تقول فعلا بسم الله أوله وآخره دي في الصحيحين، فإذا نسي أحدكم فليقل بسم الله أوله وآخره. لكن القصة اللي أنا حكيتها دي تورد في حديث آخر في سند ما قال. المهم أن الشيطان أو أن الجن بصفة عامة يأكلون و يشربون، بياكلوا بايديهم منين؟ الشمال، ويشربوا بايديهم الشمال. واي شيء ياكلونه؟ لا مش بالتفصيل كده ها. اما الجن المسلم فياكلون العظام التي ذكر عليها اسم الله، واما الجن الكافر فياكلون الميته وياكلون الايه العظام التي لم يذكر عليها اسم الله، وياكلون النجاسات ايضا. الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله، إذن الجن يأكلون ويشربون، الجن المسلم يشربون يأكلون الطعام الذي ذكر عليه اسم الله، أما الجن الكافر فيأكلون الميتة وما لم يذكر عليه اسم الله. لا، الجن المسلم أكيد باليمين بلا شك. الجن المسلم مسلم. أيضا الشيطان أو الجن الكافر يشرب كل مسكر وكل خمر، كما قال تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فالمسكر شراب الشيطان، والأثر الذي ذكرته أن الشيطان قال: اجعل لي شرابا، قال: لك كل خمر ومسكر، قال: شرابك كل خمر ومسكر. بعد ذلك هل الجن يتناسل في زواج من الجن؟ والجواب بأننا نعلم أن الجن منهم الذكران ومنهم الإناث. الجن فيهم إيه؟ ذكران وإناث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء دخول الخلاء، قال: إن هذه الحشوش محتضرة. الحشوش يعني الخلاء، الحمامات. كلمة محتضرة يعني تحضرها الشياطين، ولذلك المكان الأساسي اللي بتسكن فيه الجن الكافر هي إيه؟ الخلاء. الجن المسلم طبعا طيب، الجن المسلم طيب يحب الطيب ويحب الروح الطيبة، حتى لذلك تلاقي الناس اللي بيعالجوا بالقرآن تلاقي دايما يوصف للمريض ايه؟ إزازة مسك. ليه؟ الجن المسلم يحب الريحة الطيبة، يحب المسك ويحب هذه الأشياء، أما الجن الكافر فيكره الروح الايه؟ الطيب. الجن الكافر يكره الروح الطيبة. فالجن الكافر موجود فين؟ في الحمامات، في الخلاء. إن هذه الحشوش محتضرة، يعني إيه؟ تحضرها الجن. فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بضم الباء هي ذكران الشياطين، والخبائث هي إناث الشياطين، وتقرأ الخبث بالضم أو الإيه؟ أو الخبث. الخبث، لا العرس ده مش هنعرف نقرأ. الأسئلة الكبيرة دي، الجوابات دي ما ينفعش يجاب عليها. المهم الشاهد ان الخبث تقرأ خبث بالتسكين، وتقرأ ايه؟ خبث بالتسكين، هي جمع ايضا ذكران الشياطين، ومنه صحب وصاحب. صاحب جمع ايه؟ صاحب، صح بالتسكين، جمع ايه؟ صاحب. فالخبث هي ذكران الشياطين، والخبائث هي إناث الشياطين. وقال تعالى في سورة الرحمن في زواج أهل الجنة أو في أزواج أهل الجنة، قال: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فهذه الآية تبين أن الجن عنده قدرة على الجماع، لأن كلمة الطمس يطلق في لغة العرب على الجماع وعلى الحيض، ويطلق أيضا الطمس على دم البكارة، دم الغشاء. فهنا الآية تقول: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. إذن هذا دليل على أن الجن عنده القدرة وعنده الأهلية على الإيه؟ على الإتيان، على الجماع. فإذا الجن يتزوج، الجن يتزوج. وفي حديث قراءة آية الكرسي قبل النوم، حديث أبي هريرة لما جاءه الشيطان في صورة متشكل في صورة رجل يسرق من طعام السرق، وأمسكه أبو هريرة 3 ليال، فقال: دعني وأعلمك شيئا ينفعك الله به. قال: قل. قال: إذا أخذت مضجعك فاقرأ آية الكرسي حتى تختمها، فلا يزال معك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. في رواية أخرى في الحديث: لا يقربنك من الجن ذكرا ولا أنثى ولا صغيرا ولا كبيرا. دي رواية أخرى: لا يقربنك من الايه؟ من الجن ذكرا ولا أنثى ولا صغيرا ولا كبيرا. فدل هذا على أن الشياطين وأن الجن منهم ايه؟ ذكران ومنهم إناث، ومنهم صغار ومنهم كبار. الدليل قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه و يبقى له عياله وذريته، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فدلت الآية على أن الشيطان ينجب وله ذرية. فإذا الجن يتناسل، الجن يتكاثر، الجن له ذكور وله إناث، وعندهم زواج وعندهم ذرية وأولاد. هل يحصل التزاوج بين الإنس والجن؟ هل يحصل التزاوج؟ يعني ينفع واحدة تتجوز عفريت؟ يعني واحدة مثلا اللي هو حامل، قال له: أنت حامل مين يا بنت؟ قلت لهم: دوت أشتوت ابن حفركوش. ماشي؟ هل الكلام ده ينفع؟ أو واحد مثلا يقول لك: أنا متجوز مثلا إيه؟ عفريتة هان. خد بالك؟ فالكلام ده هل موجود أم لا؟ قال الشيخ عمر، الدكتور عمر رحمه الله، قال: لازلنا نسمع قديما وحديثا أن فلانا تزوج من جني. الشيخ محمد هو محمد اللي مات الله يرحمه، والرحمة تجوز على الحي والميت. يا عم ايه المشكلة؟ قال الشيخ حفظه الله ورحمه: لازلنا نسمع قديما وحديثا أن فلانا من الناس تزوج جنيا، أو أن امرأة من الإنس قد خطبها جني، وقد ذكر السيوطي آثارا وأخبارا من ذلك. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد يقع التناكح بين الإنس والجن، ولكن على فرض إمكان وقوع ذلك، فإن السلف الحسن وقتادة وإسحاق وغيرهم كرهوا هذا الأمر. وقال الإمام مالك رحمه الله بعد أن قال: لا أجد دليلا في منع ذلك، وقال: ولكني أكره إذا وجدت امرأة حاملا فقيل: من زوجك؟ قالت: من الجن، فيكثر الفساد بين الناس. صح الكلام؟ فلو إن واحد مسلم جه يعني يقول لك: أنا راح أتجوز عفريتة من تحت الأرض، مثلا راح الأرض السفلى وجاب عفريتة وإيه وقال لك عشان يتجوز، لو أن الناس فعلوا ذلك وكسر هذا الأمر، ما الذي يحصل؟ سيحصل الفساد في الأعراض. عشان ما أنا طبعا أنا قريت الكلام ده ليه؟ لأن في ممكن واحد يقول لك: أصل مش حرام، وفي شيخ الإسلام تيمية قال، ومش عارف مين اللي عاد والكلام ده. نقول: يا أخي، ننظر للمصالح والمفاسد، ننظر للمصالح والمفاسد. يعني بمناسبة هذا الكلام، من 4 أيام أو 3 أيام امرأة اتصلت فبتقول دلوقتي زوجها ابتعد عنها ولم يعد يعطيها حقها، وهي عايزة تطلب الطلاق منه. المهم كل لما تأتيه وتتزين له: لا يقربنه. فلما ضيق على الرجل، قال صراحة: لأني متحرج على أن ما أقرب له. متحرج عليك مين يعني؟ أمك منعك يعني ولا مين اللي منعك يعني؟ لا يعني أصلاني متجوز واحدة من الأرض السفلى، وكان شرطها في الجواز ان طالما اتجوزت منها من العفريتة يعني ان ممنوع يقرب لزوجته الانسان. وطبعا الأمر يعني تطور أكثر من ذلك ونحو ذلك، حتى إن المرأة تذكر أنه حاول يوما أن يعطيها حقها الشرعي، فإذ بهذه الجنية تكسر لها غرفة النوم وتحمله من بجوار المرأة حتى كادت أن تقتل هذا الرجل. الكلام ده ما بحكي لكش قصة، لا ده واحدة بتتصل وتقول الكلام. ايوه انا بقول يعني الكلام ده، بقول لك انا سامعه بقول لك من 3 ايام واحده بتتصل بتقول اسال الكلام ده. انا صراحه ما كنتش مصدق. الكلام لما بتحكي لك كاني بسمع يعني فيلم ولا حاجه يعني. لكن صراحه لما اطلعت على كلام اهل العلم في هذه المساله وجدت ان هذا قد يحصل فعلا، لكن انسان بذلك يدمر حياته. يعني شوف هذا الرجل دمر حياته، دمر حياته الأسرية، ده أولا اللي هي الحياة الطبيعية للإنسان. الحياة الطبيعية للإنسان إن يتجوز واحدة من الجن، طب افرض كانت عارفة 50 جن غير، افرض واحدة مشاها في الغلط ولا مشاها بطاء، هيعرف من إيه؟ هيعرف من إيه؟ واحدة بتسهر هنا النهاردة وهنا بكرة والكلام، طب هو يعرف منين؟ افرض جابت في بطنها حابس ابن حفركوش وجات قالت له دي ابنك، عشان يثبتوا بقى في المحاكم الجنية دي مشكلة، مشكلة عشان ينزل معاه تحت وعشان يخش المحكمة ويثبت نسب الطفل والكلام ده، مشكلته مشكلة. الشاهد من الكلام واحد بدمر حياته، فدي غباء في العقل، هذا غباء في العقل، ان واحد يروح يعاشر جنية، او ان العكس ان امرأة يعني تفضح نفسها وتلوث سمعتها بسبب ان خاطبة واحد من الجنة والكلام ده، هذا لا يجوز. ومن العجيب يا اخي ان بيسأل واحد بيقولوا لي طب انت متجوز الجنية هتعمل معايا يعني، يعني الا سافر لما تيجي تسافر تاخدني معاك هيلف معاك. بس واحد عايز يطلع في رحلة سياحية فقال لك اتجوز جنية واخد الجنسية بس. فالشاهد يعني من الكلام ان طبيعة الانس تختلف عن طبيعة الجن، فلا يجوز ابدا لمسلم ان يقدم على هذا الامر. لكن خلاصة الكلام، ويكفي ان تسمع قول الله تعالى ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواج، من انفسكم لحم ودم زيك، تحس باللي انت بتحس بيه وتشعر باللي انت بتشعر بيه، من انفسكم ازواجا لتسكنوا، لكن ده تعفرات دي مش هيسكن ابدا، ده تعفرات ليل ونهار. فقال لتسكنوا اليه وجعل بينكم موده ورحمه. كيف يحصل على الموده والرحمه ومع جنيه؟ موده ورحمه، ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. قال وعلى كل، فهذه مسألة يزعم البعض وقوعها في الحاضر والماضي، فإذا حدثت فهذا شذوذ. مش معناه شذوذ يعني لا، يعني مقصود ان دي حاجة شاذة يعني حاجة غريبة. قلما يسأل فاعلها عن حكم الشرع فيها، يعني لو واحد دين ما يعملش الكلام ده، لو واحد فعلا دين وعنده خوف من الله عز وجل وبيتحرى في الشرع هيسأل الأول، هيسأل أول لما تيجي جنية تخطبه يسأل أهل العلم يقول هل يجوز أن أتزوج منها أو لا أتزوج. قال وقد يكون فاعلها أحيانا مغلوبا على أمره، إلا مسألة بقى المس والحاجات اللي بتحصل دي، ودي بتحتاج إلى علاج فوري، إن الإنسان ما يستمرئش الأمر إنه بيرى في المنام جنية ونحو ذلك، بقى خلاص بقى يعني إيه يعني ينسجم من هذا وتتسلط عليه هذه المرأة أو هذه الجنية لتفسد عليه علاقته بأهل، لكن لابد أن يطلب العلاج فورا وأن يتعالج بالرقية الشرعية. خلاصة الكلام في تزاوج الجن أن الجن يتزاوجون وأنهم ذكران وإناث وإن عندهم أولاد. هل الجن يموتون؟ عمرهم قد إيه؟ هل لهم سجل مدني؟ ولا لا؟ لهم أخ محمود؟ طيب. أعمار الجن، لا شك أن الجن ومنهم الشياطين يموتون، لأنهم جميعا داخلون في قوله تعالى كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت الذي لا يموت أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. والجن والإنس إيه؟ إذن الجن يموتون أم لا؟ يموتون. أما بالنسبة لإبليس فإننا نعلم أن عمره طويل، لأنه طلب من الله ذلك وأنظره الله عز وجل، فقال تعالى: قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. أما غيره من بني جنسه فإن مقدار أعمارهم الله أعلم بها، إلا أنهم قد يكونوا أطول أعمارا من الإنس. واضح الكلام؟ لكنهم يموتون. الدليل على أنهم يموتون أن شابا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، شابا من الأنصار، رجع يوما إلى بيته فوجد امرأته خارج الدار، فقال: ما الذي أوقفك ها هنا؟ قالت: ادخل إلى البيت وانظر ما الذي أخرجني. فدخل فوجد حية قد التفت على السرير، حية موجودة على السرير، وكان معه رمح، وكان معه رمح، فضربها به، ضرب الحية بالرمح، فالتفت عليه يعني على الشاب ده، فقتله وقتلت، فقتله ايه؟ وقتلت. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم حيات البيوت فحرجوهن ثلاثة. يعني حرجوهن يعني اطلبوا منهم الخروج، فإنها هنا كان أناس من الجن فمسخوا. يعني المكان ده كان فيه ايه؟ جن مسلم، جن فأسلموا في صورة الايه؟ الحيات بتاعت البيوت دي. فحرجوها. يعني حرجوها ثلاثا، يعني لو وجدت حية في البيت تحرجها ثلاثا، يعني تقول لها اخرجي في أمان الله. أو مثلا في بعض الأثار ورد في مسند أحمد لكن في سنده ما قال: قال أناشدك بالعهد الذي أخذه الله عليك وأخذه سليمان عليك أن تخرجي سالما. يعني إيه؟ ولا نجيب لها مزمار؟ طيب جميل. لأن في ناس لما بتيجي تخرج الحياة تجيب واحد بتاع حاوي يقعد يزمر لها وتطلع، ماشي؟ لا، هو في ورد في السنة انه ايه؟ يحرجها. يعني ايه؟ طلعها بهذا الامر، انه لا اخرجي في امان، انت في مأمن، لا يؤذيك احد، لا تؤذين فلا نؤذيك، الى غير ذلك. المهم ثلاثة، ولا يعاجلها بالقتل، ولا يعاجلها بالايه؟ بالقتل. لان الحية اللي موتها الشاب دي كانت ايه؟ كانت جن، كانت جن، فقتله فقتله، الاثنين ايه؟ الاثنين ماتوا مع بعض، فلا ندري ايهما قتل الاخر اولا. يعني هما الاثنين ماتوا مع بعض وقتلوا بعض. الشاهد من الكلام اللي انا عايز اوصله ان الجن يموت، ان الجن ايه؟ يموت. ايه؟ اذا زاد عن ثلاث فلم يخرج، علمت عند ذلك انه اما جن كافر واما حي مؤذي، يبقى يقتل. واضح الكلام؟ يعني انت حركت عليه ثلاث، قلت له الكلام ده ثلاث مرات ما خرجش، واقف متنح، لان في جن، ما هو الجن احنا قلنا انه بياكل، فممكن جن واكل فوق فمتنح، تقول له اطلع مش اهو، متنح واقف كده، فخلاص يبقى ده يستحق الايه؟ يستحق القتل. يبقى هذا يستحق القتل. المهم لا تقتله الا بعد ان تنزله كم؟ ثلاث. قال: ومما يدل على انهم يموتون ايضا قتل هذا الصحابي كما قلنا للجن في سوره الافعى، وقتل خالد بن الوليد رضي الله عنه للجنيه في العزه. العزه دي كان اله بيعبده مين؟ الكفار، وكانت عباره عن شجر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد أن يذهب إليها وأن يقطعها، فذهب إليها فقطعها، فخرجت من الشجرة جنية عريانة فقتلها خالد رضي الله عنه. فدي دليل على أن الجن يموت ويقتل، لأن الجن يموت ويقتل. فإذا الجن يموت. آخر حاجة نذكرها: أين يسكن الجن؟ أين يسكن الجن؟ والجواب على ذلك أن الجن يسكنون هذه الأرض ويكثر تجمعهم في الخراب والصحاري، الأماكن اللي ما فيش فيها إنسان تبص ليه فيها جنان. واضح؟ الجن يعني يخاف من الإنس، فتلاقيه بيؤثر الأماكن الإيه؟ الخربة، الخربات، الأماكن الخربة، الصحاري، تلاقيه فيها الجن. وأيضا في مواضع النجاسات كالحمامات والحشوش والمزابل والمقابر. ولذلك كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يأوي إلى هذه الأماكن الشيوخ الذين تقترن بهم الشياطين، اللي هم الجماعة بتوع الايه الصحراء والدجالين والمشعوذين والجماعة دول. بص لهم بيحبوا الخرابات وبيحبوا الحاجات دي يعني عشان يقابلوا الجنان اللي هم مسخرينها هنا. قال ولذلك جاء النهي عن الصلاة في تلك الأماكن، الصلاة في الحمام، الصلاة في الحشوش، الصلاة في الكلام ده كله، وفي المقبرة جاء النهي عن ذلك. قال أيضا ويكثر تواجد الجن والشياطين في الأسواق، يكونوا موجودين فين أكتر؟ في الأسواق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منه فإنها معركة الشياطين وبها ينصب رايته. يبقى الشياطين والجنان بتتوجد فين أكتر؟ في السوق، في الأسواق. يبقى الشياطين توجد في الصحاري، الخراب، المزابل، المقابر، الحشوش إلى غير ذلك، أماكن النجاسة. وهناك شياطين تسكن في البيوت، هناك شياطين أو جنان تسكن فين؟ في البيوت، ولكن طردها سهل، طردها سهل. مية بملح، عين عفريت، عرق حلاوة، نجيب لهم عشان يطلعهم بخور. بالقرآن والسنة، زي ما احنا قلنا ان الانسان لو دخل بيته وقال بسم الله اشطني عسكر بره، لا مبيت ولا عشاء، لا مبيت ولا عشاء. وطردها سهل بذكر الله وبتلاوة القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. بالأذان، الشيطان يفر إذا سمع الأذان وإذا سمع الإقامة، فطرد الشياطين والجنان من البيوت الأمر سهل جدا. وبآية الكرسي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قراءتها قبل النوم لا يقربنك شيطان. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر وقت تنتشر فيه الشياطين هو الليل. هو ليه؟ الليل أكثر وقت يكثر فيه النشاط الشيطاني هو الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل، ومعنى جنح الليل يعني ظلام الليل في أوله لما يدخل الليل، إذا كان جنح الليل فإن الشياطين تنتشر فحينئذ كفوا صبيانكم. كفوا إيه؟ اللي خايف على عياله يكفهم في الليل، فكفوا صبيانكم فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم. خلي بالك بقى الوقت اللي هو في التغير بين الليل والنهار، واضح دخول الليل حلول ظلام الليل، هو دي الوقت اللي بيحصل فيه النشاط الشيطان. واضح؟ لكن كلما دخلنا في الليل قل هذا الأمر، قل هذا الايه الأمر. قال وأغلق الأبواب، شو بقى السنن الجميلة دي وركز فيها عشان هنختم بها. السنن تحفظك من الشيطان، الناس اللي بتخاف من الجناني، الناس اللي بتخاف من العفاريت نقول لهم اهو سنن، لا قال عين عفريت ولا ملح ولا تلبس الملابس بالمقلوب زي كان قبل كده واحد متجوز فناس قالوا له البس الهدوم الداخليه بالمقلوب عشان يعني لما الشيطان يشوفه يعرف ان هو طالع من مستشفى المجانين يخاف يقربه. الله اعلم بيلبسها ليه يعني بالمقلوب. ايش واحد تاني يوصي يقول له تجيب شجره ملح او تروح الملاحات وتجيب شجره ملح وتبدر في الشقه تحطه تحت كل حته موكيت شويه ملح وعند اوضه الكنترول اوضه النوم بقى تحط نص الشكاره عشان تبقى عيشته ملح من اول. لا في اوراد شرعيه نعمل ايه بقى الاداب ايه. اول حاجه كف الصبيان. كف الايه الصبيان. اثنين قال واغلقوا الابواب واذكروا اسم الله فان الشيطان لا يفتح بابا عليه ذكر الله. خلي بالك النقطه دي مجرد بس ما تقفل الباب تقول بسم الله الشيطان ما يقدرش يفتح الباب. واحد يقول لك طب يعدي من تحت العقب. لا ممنوع لان في ناس فاكر ان الشيطان بتخش من الحيطه تخش من الباب. شاف الافلام كده يعني وشاف الافلام كده يعني ان الجوستس بتعمل كده فهو مش فاكر كده. لا انت مجرد ما تقول بسم الله على الباب اللي يحصل الشيطان ممنوع يعدي لا من تحت العقب ولا يخش يخترق الباب ولا الكلام. الكلام ده في الافلام الخيال العلمي بس الشاهد من الكلام. قال واذكر اسم الله فان الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. وقال واوقوا قربكم واذكروا اسم الله. يعني اوقوا قربكم يعني اللي عنده قربه يربطها بفتله اللي عنده ازازه ميه يغطيها بس كده فان الشيطان لا يفتح ذلك. شفت حتى لو عطش ما يعرفش يفتح القربه عشان يشرب منها ما يقدرش ضعيف. قال وخمروا آنيتكم ما تسيبش حل مكشوف تشوفش حاجة مكشوف لا غطي الحاجة دي. طب افرض مش لاقي غطى للحل. قال ولو أن تعرضوا أو تعرضوا عليه عودا واذكروا اسم الله. يعني انت دلوقتي عندك الحلة او عندك الحاجة اللي بتحط فيها اللبن او الماء والكلام ده ما انتش لاقي لها غطى حل. تقوم بس جيب معلقة وتحط المعلقة عليها كده من فوق تقول ايه بسم الله بس كده. الشيطان ما يقدرش يشيل الايه ما يقدرش يشيل معلقة ولا يقدر يشرب من الحاجة دي سبحان الملك. اذا الشيطان ضعيف اذا الشيطان ايه ضعيف فده كلها اداب. قال واطفئوا مصابيحكم. ماشي عشان لعلك بتخوف يعني بتخوفه يعني. طيب ماشي طيب ما فيش مشكلة بس ما يكونش بيعتقد في السكينة حاجة تانية ده أهم حاجة. فالشاهد من الكلام آخر مسألة إيه هي بقى وأطفئوا مصابيحكم. المقصود المصابيح بقى إيه اللي هي النيون ولا الحمرة ولا إيه بالضبط النار. المقصود الحاجة اللي فيها إيه نار اللي هي الشعلة اللي هي اللمبة السهاري بتاعت زمان واخد بالك أو الشمعة. ما تنامش وفي شمعة شغالة ما تنامش وفي لمبة جاز شغالة. ليه بقى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الفويسقة تضرم على أهل البيت النار. يعني الشيطان ما يقدرش يوقع اللمبة بالجاز دي يعمل إيه بعد فار يوم بعت إيه فار الفار ده يوم داخل يوم خابط اللمبة أو خابط الشمعة مولع في البيت واللي فيه. فشفت الأداب يا أخي شفت السنن دي سنن من السنن التي إذا التزم بها الإنسان واتخذ هذه الأوراد في كل يوم وليلة. لأن للأسف الشديد الناس الأيام دي كل شوية تعالى يا عم الشيخ الواد مسروع تعالى يا عم الشيخ البت ما اتجوزتش مش عارف ايه الواد على عفريت ايه يا جدعان معلش راجل عفريت ده احنا لو عندنا ذكر لله عز وجل الحاجات دي هتخف مننا. لكن متى يتمكن الشيطان او الجن من الانسان ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. يبقى امتى الانسان يتسلط عليه الجن اذا كان بعيد اذا كان بعيدا عن ذكر الله. ولذلك انت مش محتاج حد يقول لك قول الاذكار ايه اعمل كذا حافظ على الصلاه في جماعه مش محتاج كلام. ولما نيجي نقول للناس الكلام ده مش معناه ان مريض عايز الكلام ده، لا، ده اي واحد فينا لابد ان يحصن نفسه بهذه الاوراد وهذه التحصينات الشرعيه. اكتفي بهذا القدر، وان شاء الله المره القادمه نتكلم عن قدرات الجن. ما هي القدرات التي اعطاها الله للجن؟ وهل الجن ضعيف ام قوي؟ هذا ما نتعرف عليه. وكيف ننتصر على الشيطان؟ وكيف ننتصر على الجن؟ اكتفي بهذا القدر حتى لا اشق على اخواني، لكن هو تنبيه سريع. يعني يقول بان في اخ يتكلم بكلام فاحش ويقول انا ما اقدرش اترك هذا الكلام، يعني هو متعود على كده، متعود ان لسانه بيتكلم كلام غلط. نقول له يا اخي بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يبغض الفاحش البذيء. شوف لما واحد يعرف ان ربنا بيكرهه، ان ربنا بيكره الفاحش البذيء، فاياك ان تتكلم بلفظ هذا اللفظ يجعلك في عداد هؤلاء الذين يبغضهم الله سبحانه وتعالى. البنت اللي أبوها بأمرها بالحجاب فتأبى وترفض، نقول بأن هذا الرجل بلا شك قصر في صغرها. هو بقى مستنى لما كبرت وبقول لها بنت البسي الحجاب. لا، الكلام ده كان يسهل عندما كانت صغيرة، لكن أما وقد كبرت فعندك سلطة بأن تجبرها على ذلك. ودعك من اللي يقول لك إزاي، لابد تقتنع، لابد تقتنع. يعني أسيبها ماشية بالبنطلون لاسترش لغاية ما تقتنع؟ لا، انت صاحب سلطة، انت اللي بتدفع فلوسك عشان تجيب هدوء، انت اللي بتدفع فلوس عشان تكبرها وتسمنها، يبقى في الحالة دي عندك سلطة. لا، ما انتش خارجة من البيت غير بالحجاب. لها ما انتش خارجة من البيت غير لما تلبسي الحجاب. واذا كانت ترفض النقاب فهذا شيء اخر، يعني مسألة رفض النقاب غير رفض الايه؟ الحجاب. رفض الحجاب اقصد انها عايزة تلبس بناطيل وعايزة تلبس حاجات تضيقة وعايزة تكشف شعرها والكلام ده، لكن اذا كانت بترفض النقاب الامر يعني يهون عن الحجاب، لان رفض الحجاب هذا لم يختلف فيه احد، لكن النقاب مختلف فيه، الذي نعتقد انه واجب، الذي نعتقد انه واجب على المرأة تغطي وجهها. لكن نقول لهذا الرجل عندك سلطة كرجل ان انت تجبر هذه البنت انها ما تخرجش غير بالحجاب، تمنع عنها المصروف، تمنعها انها تروح المدرسة، قل لها ما تشرح المدرسة غير بالحجاب اللي ربنا شرعه. وايضا مع هذا تذكرها وتنصحها وتبين لها فضائل الحجاب وفضائل العفة. سمع شريط لأهل العلم، شريط وقفة مع النفس للشيخ محمود المصري، شريط شبهات حول النقاب للشيخ محمد يعقوب، صرخات وهمسات الشيخ محمد يعقوب، إلى غير ذلك من أشرطة أهل العلم. بنت، السؤال بقى عكسه، بنت تريد ان تلبس النقاب وابوها رافض. اه، دول اباء اخر زمن بقى، حاجه العجيبه يعني. نسال الله العفو والعافيه. يا اخي سبحان الله، يعني انت رجل مسؤول عن اسرتك وبنتك بتقول لك انا نفسي اتشبه بامهات المؤمنين، بعيدا عن الخلاف في فرضيه او استحباب النقاب، لكن بنتك بتقول لك انا عايز اتشبه بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبنات النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يختلف احد أنهن كنا يغطين الوجوه. لا أعلم خلافا في ذلك، لا أعلم خلافا في ذلك. فبنتك تقول لك أنا عايز أتشبه بهؤلاء، فتمنعها أنت؟ ماذا ستقول لربك جل وعلا؟ ماذا ستقول لرب؟ فإحنا نصي هذه البنت، نقول لها يعني توكل على الله والبسي الحجاب، البسي النقاب. الأب هيزعل شوية، مفيش مشكلة، طيب خاطره، وواحدة في واحدة يبدأ الغضب يهدأ ويبدأ خلاص، وتذكريه بالآيات والأحاديث التي وردت في تغطية المرأة لوجهها بأسلوب طيب، أسلوب في حكمة وأدب، عند ذلك مع الدعاء أن يشرح الله عز وجل صدره للنقاب. أكتفي بهذا القدر. الأخ اللي بيشتكي أنه ما بصليش الفجر، نقول له عليك بإخوانك. أولا استعين بالله، عليك أولا باستعانة بالله عز وجل بالدعاء والنوم مبكرا، النوم على وضوء، ثم توصي إخوانك بأن يتصلوا عليك. ادي نمرة محمولك لعشر على الأرض.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن خطيب الجمعة القادمة إن شاء الله مسجد قباء فضيلة الشيخ الدكتور بدير محمد بدير الأستاذ بجامعة الأزهر والمحاضر بمعهد إعداد الدعاء بشربين. إن شاء الله خطيب الجمعة القادمة هنا مسجد قباء الأستاذ الدكتور بدير محمد بدير، ونزف بشرى للأخوات طالبات معهد إعداد الدعاء بشربين بأن إدارة المعهد بحول الله قد اتفقت مع الأخت أم ندى للقيام إلقاء دروس في مادة التجويد بالمجمع الإسلامي، وذلك كل يوم أحد بعد صلاة العصر إن شاء الله بالمجمع الإسلامي. أخوات الملتحقات معهد إعداد الدعاء بشربين تم الاتفاق مع أخت لكي تقوم بتدريس مادة التجويد لهن، وذلك كل يوم أحد بعد صلاة العصر بالمجمع الإسلامي، فنوصي الأخوات بالحضور حتى يستفيدن. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.